محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 11/10/1993 من معهد التوجيه الإسلامي في جامعة المنجر، فضيلة الشيخ صالح غني في المنجر. اذكر في قال موسى، هذا الظرف إذ ظرف بما مضى من الزمان متعلق بفعل محذوف مفهوم من سياق الكلام، تقديره اذكر، واذكر للناس او لقومك او للسامعين او للتالين، اذكر لهم قصة موسى حينما قال لفتاه موسى هو ابن عمران، عمول المصنف هو ابن عمران، ليبين أن الأقوال التي قالت أن موسى الذي كان في هذه الرحلة هو غير موسى ابن عمران وغير موسى كليم الله، ولكن القول الصحيح أنه هو موسى ابن عمران نفسه، ولذلك فسره قال موسى هو ابن عمران، يعني لا غيره، لا موسى غيره كما قال بعض الناس. قال موسى ابن عمران لفتاه، ما سمى القرآن من هو فتاه، قال فتاه هو يوشع ابن نون، كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم، أظن أنه كان قريبه أو ابن أخته أو هكذا، يعني من جهة تلميذه، من جهة قريب له، من جهة قيل من الأولياء أو غير ذلك. قال لفتاه، يظهر أنه ما كان كبيرا في السن لتسميته فتى، الفتى يكون في منتصف سنه وفي شرخ شبابه، فقال لفتاه، يعني قال يوشع ابن نون، اصل معنى النون الحوت، يوشع ابن نون، فقال له لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحر، يعني لا ازال اسير حتى ابلغ مجمع البحر. سبب هذه المسيره انه اصبح مشتاقا ليرى ذلك الرجل الذي أخبره سبحانه وتعالى أنه عنده علم غير علم موسى ولا يجده موسى في معلوماته، وذلك أن موسى عليه السلام كما ذكر المفسر فأطلق الله موسى وكان خطبة كبيرة فصيحة غاية في الفصاحة والبلاغة والموعظة والتأثير، فقالوا له هل تجد من تعرف أعلم منه؟ قال لا، هذا الذي يعرفه يعرف أنه لم يطلع على أن أحدا أعلم منه وهو كريم الله، فقال لهم لا، بيانا للواقع، وليس يوجد مانع ولا مانع من أن يبين الإنسان الواقع. اجتمع قال في عصرنا علماء العصر، قبل عصرنا هذا بشوية، اجتمع العلماء سائلهم، وكان أحد العلماء أكثرهم علما، فقال أنا أعلمكم ولا تخفوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أفضل الخلق ولا تخفوا، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا تخفوا، أنا سيد ولدي آدم ولا هذا لبيان حتى نعلم كيف نأخذ العلم أن رسول الله هو سيد ولدي آدم، إذا ما تعلمناها من النبي كيف نجيبها؟ فلا بد من أن يبينها عليه الصلاة والسلام من جملة العلوم التي ينبغي أن نفهمها ونحفظها، ثم يتبعها بقوله ولا تخف، يعني لا أقول ذلك تعاليا وتكبرا وافتخارا، إنما أقوله للتعليم ولبيان الواقع. فهون سيدنا موسى لما قال له هل تعلم من هو أعلم مني؟ قال لا، يعني لا أعلم من هو أعلم مني، هذا حقيقة. لكن مع ذلك عناية الله لأنبيائه عناية خاصة، لا يريد من سيدنا موسى أن يتسرع، ينبغي أن يقول، ينبغي أن يقول لا أعلم، لا يقول ليس هناك أعلم مني، يقول لا أعلم، لأنه ما أحصى الخلق ولا عدهم، لعل هناك رجل عنده علم لا يوجد عند سيدنا موسى. فلذلك أراد الله العناية بسيدنا موسى وتأديبه، وكان يؤدب أنبياءه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فعناية الله بأنبيائه من جملتها تأديبه، فإذا رأى منه شيئا يحتاج إلى زيادة الكمال دله وأرشده، وأرشده إلى زيادة الكمال حتى يكون في غاية الكمال. قال: اعتبره الله على ذلك وبين أن هناك رجل هو أعلم عنده علم ليس عنده. اشتاق وتاق نفس سيدنا موسى للقاء هذا الرجل الذي حدثه الله سبحانه وتعالى عنه. من هو ذلك الرجل؟ وهل لي بأن ألقاه وأجتمع به؟ بين له سبحانه وتعالى أنك يمكنك أن تسافر إلى الجهة الفلانية فتجتمع به عند مجمع البحرين، ملتقى البحرين. البحران اختلف فيهما العلماء، بعضهم قال البحر الأحمر والبحر المتوسط، بعضهم قال خلزة، بعضهم اختلفوا فيه. على كل حال مجمع بحرين، القرآن ما بين أكثر من هذا. هناك ترى ذلك الرجل، من لي بأن أعرف المكان الذي هو مجمع البحرين؟ أعطاه الله على مكان، قال له أن يأخذ حوتا في مكة، قد شوى ذلك الحوت وكان غذاء له، فإذا بلغ مجمع البحرين فر الحوت وحي بإذن الله. فإذا حصل ذلك فذلك المكان هو الملتقى والموعد مع ذلك الرجل. فعزم سيدنا موسى عزيمة صحيحة على أن يسافر هذه الرحلة ليجتمع بهذا الرجل، لا ليناوئه ولا ليماريه في علمه، ولكنه رغبة في اكتساب العلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يستهين ويستسهل الرحلة لأجل تحصيل العلم. وكم كانوا يسافرون ويرتحلون لطلب العلم من بلد إلى بلد، وهذه سنة الله في خلقه. الحرص على العلم هو سبب تحصيل العلم. ومن الحرص على العلم إذا بلغت مكان فيه معلم أو فيه علم ينبغي أن ترحل إليه وأن تصل فتأخذ العلم عن صاحب هذا العلم أو تأخذه من بعده. سيدنا موسى أحب أن يرحل هذه الرحلة ليصل إلى ذلك الرجل فيأخذ أو يطلع على ما عنده من العلم. فقال لفتاه ليكون صاحبه في هذا السفر: لا أبرح، يعني معنى لا أبرح، لا أزال أسير. أصل برحة بمعنى زال، فلما دخلت عليها لا صارت نفي النفي إثبات، برح زال، ما برح ما زال، ما زال وما برح ما انفكر ما فتيا كله كب معنا. ودول شو بيساووا؟ يعملوا عمل كان، ينفعوا الاسم ينصبوا الخبر، اللهم ارفع عنا الاسم، الاسم الثاء والسكين، لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين. شو قصد من مجمع البحرين؟ مع حين الموعد مع ذلك الرجل الذي عنده علم، ملتقى بحر الروم وبحر فارس، هذا مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك، المكان الذي يجمع هذا البحر مع هذا البحر. أو أمضي حقوبا، يعني إما أن أصل وأستدل على ذلك المكان وأتعرف عليه وأتلاقى بالرجل، أو لا أزال أسير سنين، ما راح أترك المسير حتى ألتقي أو أمضي عقبا دهرا طويلا في غلولي. إن بعد فلما بلغا مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما، نسي سيدنا موسى ونسي يوشع، نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره، يعني إنه تعب من السفر فقعد ليستريح عند صخرة عند البحر. فلعلهما قالا، شو قالوا؟ قالا يعني ناما، وهيك وقت القيلولة، واستراحا. فإذا سيدنا يوشع لما بده يفز نسي أن يحمل الحوت معه، ما حمل المكتال. سيدنا موسى ما ذكره، ما قال له وين سفي الحوت وين سفي المكتال. نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره. فإذا اشتركوا اثنين بالنسيان، فقال نسي حوته، واحد نسي حمله واحد نسي ذكره. فاتخذ الحوت سبيله في البحر، أي جعله بجعل الله سبحانه وتعالى، جعل البحر سربا له. بس الحوت ما في طاقة، ميت مشوي كمان، لكن بجعل الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل لذلك الحوت من البحر سربا. شو سراب؟ سراب الشق المستطيل أصلا، أي مثل السراب، وهو الشق الطويل لا مفاد له. وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه، يعني كشف الماء عنه، ثم بين الحوت ثابت في مكانه، فانجاب عنه فبقي كالكوة لم يلتئم وجمد ما تحته من الماء، معنى تكن واقف في أرضه، طار نزل من المفتاح من فوق الصخرة للبحر وجمد في البحر وكان في أرضه، بس مشان يكملوا عشاءه لأنه كانوا آكلين منه الحوت، مشوي وآكلين منه في الطريق. فلما أنا ما كنت ما بعرف ما ذكر المفسرين، فلما جاوز يعني تركوا الصخرة ومشوا، هذا لسا ما بين لهم إن النسيانين اللي لسا حضر الحق عم يحكينا إن نسي الحوت، بس إن لسا ما تذكروا. فلما جاوز الصخرة اللي كانوا عليها ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم، ثاني يوم جاعوا، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، في مذكر مين ذكرهم؟ نقت عصافير بطنه، ذكرتهم الأكل. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، اسم يات لنا هات الحوت. هو ما يؤكل أول النهار، غدا يأكلون في أول النهار، يعني عم يأكلوا بعد العصر غدا، مو مظبوط هاي، هذا لازم يكون في أول النهار. هذا تبع بعد العصر اسمه عشاء، هلا صار العشاء بعد الساعة 12، خربطة صارت الشغلة. هو ما يؤكل أول النهار هذا الغدا، والعشاء آخر النهار، الليل ما في أكل. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا وحصوله بعد المجاوزة، يعني بعد ما دشروا المكان وقطعوه وتجاوزوا تعبوا، ذكروا التعب وذكروا. قال ذكر عاد سيدنا يوشع لما قال له هات الغداء اجب باله من نسيانه، قال أرأيت، شو معنى أرأيت؟ يعني تنبه لما أقول لك، إذ أوينا إلى الصخرة بذلك المكان مجمع البحرين فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه أنساني ذكره أو أنساني الحوت إلا الشيطان. يبدل من الهاء، شو هذا اللي يبدل من الهاء؟ الشيطان، ما أنسانيه ما أنساني الحوت يبدل من الهاء أن أذكره، كلمة أن أذكره بدل من كلمة أنسانيه، يعني هن ما نسوا الحوت، نسوا تذكر الحوت، نسوا أن يذكروا الحوت. فلذلك كان لازم إلا إنه هذا الحوت صار معه كذا وكذا، نسيت إلا لأنساني الشيطان أن أذكر ما جرى للحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل منها أن يا أنسانيه أنسانيه أنساني ذكره أن أذكره بدل اجتماع، أي أنساني ذكره، مثل ما بتقول أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد، زيد اللي عجبك ولا كلامه؟ كلامه بدل اشتمال من زيد، يعني زيد يشتمل على كلام وغيره، فأعجبك من زيد كلامه، سموه بدل اشتمال. هم أنسانيه أنساني الحوت أنساني ذكره أن أذكره بدل اشتمال، أي أنساني ذكره. واتخذ منها أي الحوت سبيله في البحر عجبا، مفعول سابق، اتخذ سبيله مفعول أول، وعجبا مفعول سابق، أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه. قال موسى، قال ذلك من لقاء موسى، قال ذلك أي فقدنا الحوت ما كنا نبغي، أي الذي كنا نبغي نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه. هذاك المكان الذي راح فيه الحوت هو المكان اللي جايين نقصده ونصله وندور عليه، ذلك ما كنا نبغي نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه. ونبغي نحط الياء المصحف حتى توقف عليها بالسكون، ذلك ما كنا نبغ، هيك تقول، فإذا توصلها نبغي كمان بدون نبغي. فارتد، هي قراءتنا، فارتد على آثارهما قصصا، فارتد من موسى ويوشع، رجعا على آثارهما، يعني على الطريق اللي كان ماشينه صار يتقفوا الأسر، نفس الطريق اللي جينا منه بدنا نرجع له. قصصا، شو معنى قصصا؟ يعني يقصان، قص الطريق بمعنى قصده، وقص زيدا بمعنى فتش عليه، فقالت لأما أخذ سيدنا موسى، قالت له قصي، شو تقصه؟ بالجلم تأخذ القص تقصه، لا قصي يعني فتشي عليه، هذا الصندوق لحشناه بالبحر، روحي شوفي الصندوق، شايف لك اللي صار بمجمع البحرين، وهيك ولأنه أصله ألقي في البحر وهلا عم يدور على مجمع البحر. قصصنا قصصا، فأتيا الصخرة، فأتيا الصخرة، يعني رجعوا من طريق اللي سلكوه حتى وصلوا لعمق الصخرة، فأتيا الصخرة فوجدا عبدا من عبادنا، الله سبحانه وتعالى أنساه وخلاهم يتجاوزوا لدينا ما يجي الخضير أو العبد، ما سمى القرآن خضير، قال عبدا من عباده، ما سماه الخضير، لكن أكثرهم يفسرون بأنه الخضير، اسم الخضير. فوجد عبدا من عبادنا، يعني من جملة عبادنا، وعبادنا كثر، كل واحد له اختصاص عن الله سبحانه وتعالى، كل واحد الله بيلبسه ثوب لا بينبأ لغيره ولا بيحسن يشلحه، يلبأ لوحده. فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا، شو هي الرحمة؟ نبوة، فسر بعضهم الرحمة بقوله نبوة، آتيناه نبوة في قوله، وولاية رحمة وولاية في آخر، وعليه أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء قالوا إنه من الأولياء وليس من الأنبياء. وعلى كل حال لو كان من الأنبياء فرتبة سيدنا موسى أعلى من عند الله، لأنه من أولي العزم كريم الله، لكن ما في مانع أن يأخذ الأدنى يأخذ الأعلى من الأدنى يستفيد، وين حكمة بدك تأخذها من الأكبر من الأصغر، وكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر، يجوز يطلع معه حكمة ما إجت بال واحد كبير ما انتبه له. كانوا يقولون في الأحاديث من جملة الروايات يقولوا رواية الأكابر عن الأصغر، يعني الشيخ أيام بيأخذ الحديث عن تلميذه يسموها من رواية الأكابر عن الأصغر. هون الخبر مهما بلغ فإنه نبي ولكن ليس من كل العصر، في معت نبي، في نبي ورسول، سيدنا موسى نبي ورسول ومن أولي العزم وكليم الله. والأصح أن الخضير مثل ما قال عليه أكثر العلماء أنه ولي. فالرحمة إذن الولاية، آتيناه رحمة من عندنا ولاية، وعلمناه من لدنا، شو معنى لدنا؟ من عندنا من قبلنا علما، علمناه علما مفعول ثاني أي معلوما من المغيبات. ليش قال مفعول ثاني؟ لأن الواحد لما بيشوف ظاهرها يقول مفعول مطلق، إذا قمت قياما قعدت قعودا أو قمت وقوفا قعدت جلوسا كل شيء اسمه هذا مفعول مطلق لفظي أو معنى. وهنا نقول علمناه علما، هي لما بتكون للتأكيد، لما تكون للتأكيد وهي مصدر بتكون مفعول مطلق، بس هلا علما بمعنى معلوما، يعني أعطيناه معلوما خاصا ما علمه غيره. فالعلم مصدر هذا بمعنى المفعول، لذلك ما اجت مفعول مطلق، سماه مفعول ثاني. يعني علمناه فنا من العلوم خاصة، وعلمناه من لدنا من قبلنا علما، علما مفعول ثاني أي معلومة. قلناها ما هي؟ يعني ما يجوز يقول مفعول ثاني بدون ما يقول أي معلومة، إذا كان صفية مصدر، إذا مصدر بده يصير مفعول مطلق مو مفعول ثاني. أي معلوما من المغيبات، يعني مو دار الشريعة أكثر من سيدنا موسى، لا سيدنا موسى جاء، سيدنا موسى جاء عيسى، أنا سيدنا موسى جاء بشرع، لكن الخضر أعطاه الله من علم المغيبات بعض المعلومة، وعنده علم الغيب سبحانه وتعالى خاصة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. يعني ممكن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام كشف يطلع على بعض المغيبات، ولأي نبي من الأنبياء يمكن. سيدنا عيسى عليه السلام كان يطلعهم وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، سيدنا يوسف قال ذلك لما كان في السجن، اليوم أهلك رح يجيبوا لك لبنية، يقول للسجين معه ما يلاقوا إلا جايبين له سطل اللبنية أو صفر طاس، طاس السفر جايبين له صفر طاس، أصل طاس السفر أيوة. هذول الأتراك بيقلبوا الإضافي أصل حجاج، لا هي مضبوطة أجل هاي إجت مضبوطة أيوة. طيب فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا من قبلنا علما. روى البخاري حديث إن موسى قام خطيبا، أي أصل القصة عم يحكيها، إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه، قال أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندي. هذول الادعاءات بيهلكوا كل مدعي عايز، بيهلكوا صاحبه، كلمة أنا، كلمة نحن، كلمة معي، كلمة عندي، الأشياء هذه مهلكة للعبد، أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندي. فكلمة أنا ما حبها، ما رضيها سبحانه وتعالى من سيدنا موسى. قال أنا، فعتب الله عليه، عتب الله عليه إذ لم يرد يرد العلم إليه. ما حكينا ذيك الساعة، كان لازم ما يقول لنا، يقول لنا الله أعلم. أنا ما استغرب، ما أحاط يكون تلزمه الله أعلم. فإن لم يرد العلم إلى الله ولم يقل الله أعلم، عتب الله عليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. يعني عنده شغلات ما بتعرفها. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال ما عنده شغلات ما بعرفها بتتعلمها، دلني عليه. قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتب، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، هو هنا. فأخذ حوتا فجعله في مكتب، شو هذا المكتب؟ إناء كالزنبيل يعني، مثل علبة، مثل شغلة. ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا رؤوسهما فناما. واضطرب الحوت في المكتب، يعني دبت فيه الحياة. واضطرب الحوت في المكتب فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سرقا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاغي. فلما استيقظ أو صار الماء عليه مثل الطاغي، حي الله، فلما استيقظ نسي صاحبه يعني يوشع أن يخبره بالحوت، يعني يوشع شاف الشغلة ونسي يحكي لها، مع أنها شغلة عجيبة لازم كان ما يتريس، بس هيك. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسي، أيوة، نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغداة، النهار الثاني صباحا، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. قال له موسى، لمن هلأ الحكيم، قال موسى لمن لقيه، لعبدنا، لعبد الله، قال سماه الخضر، قال للخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شايف؟ هذا تواضع العلم. لو كان هو نبي ورسول، لكن طالما حضرت حق خبر أنه عنده علم صار بده يتذلل له. هل أتبعك؟ معناتها مو بدي رافقك، حبيبي بدي أتبعك، معناتها أنت الأمير وأنا التابع. هل أتبعك على أن تعلمني، هو لأطلع على ما عندك من العلوم، على أن تعلمني مما علمت علمك الله رشدا، رشدا ورشدا أي صوابا أرشد به، وفي قراءة رشدا، قراءة أبي عمر رشدا، أي اللي عم يحكي الجليلين، قراءتنا نحن رشدا، قراءة حد وسكون الشين بضم الراء، رشدا وسكون الشين، أولانية رشدا، والمعنى واحد. وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة، يعني مؤذى الواحد لقى حاله تعلم له شوي والحاجة لهون بس بيأدوني، ما في، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وهكذا أمر الله نبيه أن يستزيد من العلم، قال وقل ربي زدني علما. ويقول رسول الله إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. كنا ذاك اليوم كثير ناس كان لازم يربح حبي الموسم ضيع، ما لي شغل فيه، فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. فسيدنا موسى بده يزيد يستفيد من العلم، درس والله يلا، لأن زيادة في العلم مطلوبة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، شايف كمان يعني مو بسهولة، مو قال شو عليه أهلا وسهلا وأنت رجل نبي الله يا رسول الله قال ما له حد شغل. هذا زيادة تأديب حتى يعرف الواحد إن ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخاذ لي. ومن يكتب الحسناء يصبر على البذل. قال إنك لن تستطيع هذا الصبر، وكيف نصبر على ما لم تحط فيه رميحا؟ شغلات ما تعرفها شلون بدك تصبر عليها، بدك أكثر من هيك. يقول له سيدنا موسى رغبة في العلم ورغبة في أن يطلع على شيء لا يعلم صبر على كل هذا. طبعا بده قال بده يخلي نفسه مع جنب إذا بده يتعلم العلم، ما يحط نفسه واقف ليتعلم العلم. طلب العلم بده تواضع. قال العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم مثل الماء، عمرك شفته طالع لفوق؟ ما دخلنا بالموتورات وقلنا والنوعية، دخلنا لحاله. ماء بطبيعته بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ يقول الناس بمثلهم العامي الأرض الواطية بتشرب ميتها ومية غيرها. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، ما بيطلع لفوق بينزل لتحت. فهون معناتها بده تواضع. قال له وكيف تصبر على ما لم تعد به خبرا؟ شيء ما بتعرفه كم بدك تصبر عليه؟ في الحديث السابق عقب هذه الآية يا موسى إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. أنت عندك علم ما بعرفه، أنا عندي علم أنت ما بتعرفه. وقوله خبرا على ما لم تحط به خبرا، شو أعرابها؟ مصدر بمعنى لم تحط أي لم تخبر حقيقته. قال سيدنا موسى شو رح يجاوبه بعد الحكي بقى؟ مالك قد الشغلة؟ رح يقول له أنا قدها وزود. ما قال له هيك، قال له ستجدني إن شاء الله صابرا، عم يستعين بمشيئة الله لأنه الصبر مو سهل. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سلمتك القيادة شو تأمرني لسان؟ أي وغيرة ستجدني صابرا ولا أعصي، يعني ستجدني صابرا وغير عاصي، أنا لا أعصي معطوفة على صابر. ولا أعصي لك أمرا تأمرني به، فستجدني لا أعصي أي غير عاصي. ولا أعصي لك أمرا تأمرني به. وقيد بالمشيئة، إيش قال له؟ إن شاء الله، لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، خايف إنه ما يحسن يصبر يشوف شغلات ما يحسن يتحملها، لكن عم يستعين بمشيئة الله. وهذه عادة الأنبياء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. قال رح يشرط عليه شروط كمان بعد الشغل. قال فإني اتبعت، إذا مشيت معي وكنت تابع إلي، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني مو إذا أشكلت عليك رأسا تسألني، بدك تشوف وتسكت حتى أنا أحاكيك. شو رأيك؟ تصبر؟ أتصبرون؟ وكان ربك قديرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون، فلا تسألني في قراءة فلا تسألني عن شيء تنكره مني في علمك، بمقدار الشريعة بتعرفها بتلاقي الشغل شاذ عن الشريعة تنكر علي، لا تسألني عنه حتى أنا حدثك. طول بالك أنا عم أحكي مظبوط وراح أشتغل مظبوط، وهذه علم ما بتعرفه، بس بدك تصبر إذا شيء لقيته خالف ما تعلم أو خالف رأيك ما بدك تعترف ولا تسأل حتى أنا حدثك. حتى أحدث لك، واصبر حتى أحدث لك منه ذكرى، أي أذكره لك بعلته. فإلا هذا شو سببه؟ هذا ليش يتساوينا؟ فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم. تمت هلا الاتفاقية، حق الاتفاق على المشوار اتفقوا عليه على المسيرة، شلون تنظيم السير وشلون بدهم يصطحبوا، راح يصطحبوا هلا خلص الوقت ولا نكمل؟ الدرس الجاي. الدرس الجاي. هلا راح يمشوا بقى. تمت المعاقدة، فانطلقا. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وسلم شروطنا واحفظ صالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم يا أرحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا بأحسن الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا.